إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون اتقوا ربكم واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بشرعه تفلحوا وتغنموا. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السلام وجعلها تحيته لأهل الجنة، فقال الله ذاكرا اسمه السلام: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال مخبرا عن تحيته أهل الجنة بالسلام قال: سلام قولا من رب رحيم، أي أنهم إذا دخلوا الجنة حياهم الله عز وجل بتحية الإسلام وهي السلام. ولجلالة هذا الأمر جعل الله عز وجل السلام تحية آدم عليه الصلاة والسلام وتحية بنيه من بعده، فإن الله لما خلق آدم أمره أن يأتي نفرا من الملائكة وأن يقول لهم: السلام عليكم. فأتاهم آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فقال الله: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. ولجلالة أمر هذه التحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس في أول مقدمه المدينة، فكان من أوائل أمره صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أن قال: أيها الناس أفشوا السلام. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار السلام بينهم لآثاره العظيمة، فإن السلام هو رسول المحبة والوئام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قدره: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين مقدمين، ثم أمر بأمر ثالث يوصل إليهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يتحقق في أهله إلا بمحبة بعضهم بعضا، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصلهم إلى تلك المحبة المولدة لدخول الجنان بحصول الإيمان، فقال: أفشوا السلام بينكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام الإسلام خير، أي أي أعماله أفضل وأعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تظهر السلام بإبدائه لكل أحد تلقاه من المسلمين، سواء ممن تعرف أو ممن لا تعرف. وهذا كله تجلية لاسم ربنا سبحانه وتعالى السلام، وتسيير للوعد الذي يكون منه إذا دخل أهل الجنة الجنة، فحياهم الله عز وجل بالسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المعبود الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أولئك الكلمات القليلات التي ينتهها أحدنا محياً غيره قائلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات مقام عظيم، ففي كنفها حسنات وحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم أتاه رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم أتاه رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. ثم قال ثلاثون، أي أن هذه الأنواع الثلاثة من تحية السلام تكون لها حسنات إما عشر وإما عشرون وإما ثلاثون. فإذا قال العبد السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وذلك أن هذه التحية تدور على جمل ثلاث، هي الدعاء بالسلام والدعاء بالرحمة والدعاء بالبركة، فكل جملة منها عليها عشر حسنات، فمن اقتصر على الأولى فله عشر فقط، ومن زاد الدعاء بالرحمة فله عشرون، ومن زاد الدعاء بالبركة فله ثلاثون حسنة. وإذا قدر أن أحدنا لقي في يومه عشرون رجلا فحياهم من تحية كملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فانظروا كم يصيب في كلمات قليلات من مئات الحسنات. وقد علمت اليهود هذا، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأجر الجزيل على العمل القليل، فحسدونا. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حسدهم فقال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي لعظم أثرهما وكثرة حسناتهما، وأن هذه الأمة أوتيت من الجزاء الوفير على العمل القليل ما لم تؤته أمة من الأمم. فاحرصوا رحمكم الله على إفشاء السلام بينكم عملا بأمره صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها الناس أفشوا السلام بينكم، ورجاء حصول المحبة المولدة لدخول الجنان، وعملا بأمر الله عز وجل في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ففي ذلك غنائم كثيرات وحسنات. ربنا هو السلام، وتحيتنا هي السلام، وموعودنا دار السلام. فاللهم حينا بالسلام، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك، وايده بتاييدك، وارزقه البطانه الصالحه الناصحه، وجنبه بطانه السوء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث وانت ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث وانت ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك غيثا مغيثا، اللهم انا نسالك غيثا مغيثا، اللهم انا نسالك غيثا مغيثا. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد.